أقول: الحمد لله العظيم الشان، باري البرايا خالق الإنسان، أنت الذي يا رب قد بصرتني وهديتني لشرائع الإيمان، ولقد مننت علي إذ وفقتني للقاء أهل العلم والإحسان، فالله أكرمهم وأعظم شأنهم وأعزهم بمزية ومكان، والسنة الغراء جاءت مفصحة في شأن أهل العلم والعرفان، فهم البدور فهم البدور إذا السماء تظلمت في فضلهم على الإنس قبل الجان، وهم أساطين الشريعة قد سموا وتبوأوا بين الخلائق شان، وهم النجوم وهم النجوم الحارسون لديننا رصدا لكل منافق فتان، بذلوا النفيس وفرغوا أوقاتهم للعلم والتدريس والتبيان، يا طالبا للعلم من ينبوعه إلزم سبيلهم ولا تكواني، والحمد لله الذي قد يسر للقاء أهل العلم والإخوان في دورة علمية سلفية قضت مضاجع كل ذي نكران، صارت شعارا للصفاء ونهجه، صارت منارا للفتى الحيران، ولقد تحلت حفرنا في عامها بالجابري العالم الرباني، كم غاض قوما ملبسين بسنة أرداهم صرعى بغير سنان، كم داع سنة أحمد في العالمين وبين البطلان، ولقد توافد من أماكن خيرة أشياخ علم هم أولو العرفان، ونيابة عن جمعنا فأقولها شكرا لكل منظم معواني، وأخص بالشكر الوفير لشيخنا من جمع أهل العلم والإحسان، أعني ابن صلفيق الظفيري الذي أورى السروج لطالب الإيمان، ومحافظ الحفر الذي قد سرنا بحضوره قد زين الأركان، فلك المحامد ربنا وتقدست أسماؤك العليا عن النقصان، ثم الصلاة على الرسول المجتبى خير البرية النبي العدناني.